حبيبي ما عليك ولا علي، ما دام يديك في ضمد يدي، لا تبحر في الهموم ولا تفكر، أنا لك وانتي المجمول لي، تعالوا حطي راسك فوق صدري وخل الهم يا الغالي علي، تريح واسمع الخفاق يمكن تعرف ان المحبة داخلية، تريح واسمع النبضات باسمك تقول القلب يحيا بك دوية، كلام العادلين أرجوك خله وزقه معه بوب المهمهية، حياتي ما تزاوي شي دونك وقلبي ما رضى غير بزمية، ولا بحب غير الحب الأول، يا أول شخص بذل حب.